إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Oh. الكتاب لتفسدن

فسقوا فيها Yeah.

أشدكم خشية الإنفاق وكان

بسم الله